ولا الامعاء تدركها ولا بتاع، يبقى اسمها برشمه الايه، برشمه الدواء الايه المر. ولذلك قال لك كذلك الحاجات الادبيه العلاجات الماديه دي فيها برشمه، قال لك برضه العلاجات الادبيه فيها برشمه، ما تجيش لواحد كده وتنصحه نصح تفتحه برضه برشم له الايه النصيحه، النصح ثقيل مش كده. فاستعيروا له خفه البيان، استعيروا له ايه خفه البيان، الحقائق مره فلا ترسلوها جدلا ولا تجعلوها جبلا. اهي دي برشمه المعاني، دي في المخصات ودي في الايه في المعنويات. ولذلك ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، ما تجمعش على المنصوح بين ان تخرجه مما الف بما يكره، خليها بما ايه. فالنبي ما لم ينهر الرجل وسمع منه وقال له يا اخا العرب اتحب ذلك لامك؟ العرب راح مزرزق عينيه، اتحب ذلك لزوجتك؟ اتحب ذلك لبنتك؟ اتحب ذلك لاختك؟ لا يا رسول الله. قال كذلك الناس يا اخا العرب لا يحبون ذلك لامهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لبناتهم ولا لاخواتهم. قال الرجل فوالله ما همت نفسي بشيء الا ذكرت امي واختي وزوجتي وبناتي، وعدل عن الايه عن الايه عن الموضوع وخلاص منتهى. يبقى ده اللطف في الايه، اللطف برشمه الايه المراره. هنا بقول بقى انه كان فاحشه وساء سبيلا، ده الطريق بتاعه حيؤدي الى وبال، والايام تؤكد صدق ذلك، الايام نفسها تؤكد صدق ايه صدق ذلك. ساء سبيلا، ساء طريقه. ايه السبيل؟ الطريق الموصل للغايه. المغاية في الحياة أننا مستخلفين في الأرض وربنا خلقنا عشان نعمرها ونسعد فيها ونسعد ونعمل كده. قال لك دي هتبهدل الدنيا، هتبهدل إيه؟ وأظن ما نشاهده الآن في بيئات الاستفتار وبيئات الانحراف من التفزيع الذي أصابهم من هذه العملية، يعني شيء يخلينا نؤمن وساء إيه؟ وساء إيه؟ سبيلا. دلوقتي كل واحد يروح روحنا، كل واحد يبقى رايعين يروح في حته واخد وياه الفوطه بتاعته والصابونه بتاعته والفرشه بتاعته والملايه اللي عايز يفرشها والمش عارف ايه كل حاجه، ما امشي انه يدخل في لوكاندا ويدخل دورة ميه دخلها واحد قبل، قال لما يقعد يطهر ليه؟ ايه التفزيع ده جاي من ايه؟ قال لك من مساء سبيلا، ان المسائل خدوا راحتهم فيه. قال لهم لا، ده انتوا زودتوها بقى، اما ايه إن تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور، تجي لهم أقضية كده بقدر ما يحدثون من الايه، ما دام ما جوش بالحسن الحسنى يقوم ايه ربنا يعمل ايه، لازم يفضحهم كده فضيحة. وعمالين دلوقتي كل حاجة اقول لك اعملها احسن يجي فيها ايدز، اعملها احسن يجي فيها مش عارف ايه، اعمل ايه شغلانة بقى العالم ايه اللي حصل. ولذلك العالم الان يباشر مشروعات عفة، مشروعات ايه؟ مشروعات عفة الان. ليه؟ انما جايين من ايه؟ بدين ولا بخوف من الخوف من الايه؟ انه كان فاحشة ايه؟ وساء ايه؟ وساء سبيلا. احنا قلنا لكم ان كلمة الله التي استحللنا بها فروج زوجاتنا قلنا بتعمل في النفس الانسانية ايه؟ بتعمل في النفس الانسانية انسجام ذرات، بحيث لا غبار ان الولد يقعد يهزر ويا مراته يتكلم ويا كلمه يقعد ما ولا حاجه، سألة يعني عاديه. ليه؟ الاب مثلا الام تروح لبنتها وتحب تشوفها مرتاحه ولا لا، تقوم مثلا تقول لها ازيك وانت زينا مش عارف ايه، هي تقصد ايه؟ هي تقصد يعني ويقول لها ازاي البنت كده مبسوطه كده، ايه يعني حالتها؟ هي حالتها مش في المعايش يعني، مبسوطة كده وبتاع الراحة يعني بقى تنبسطوا لما يحصل دي. معناها ايه دي؟ معناها انه واخدها بكلمة الله، تبقى يسعد حين تكون مع ابنته ويسعد حين تكون من ابنه، والام تسعد حين تكون من ابنته، الكل يسعد كده وبتاع. والبنت مش هتخلف بقى، ما فيش حاجة جاية في السكة كده ولا بقى لا، يعني مسألة بقى ايه

بشاعة الجريمة تفوت في نفوس الناس ويظل في النفس ان واحد جديد هيتقتل، تبقى العواطف انتقلت لمين؟ انتقلت لمين؟ للقاتل. فقد جعلنا لوليه سلطانا، وما دام جعلنا لوليه سلطانا اعطيناه حقه، بس ياخذ الحق بقدره، فلا يسرف في القتل. لو في اسراف في القتل ازاي؟ ما هو كان زمان لما واحد يقتل واحد له مكانه ولا ملوش مكانه؟ ان كان ملوش مكانه يقتلوا واحد ايه مكانه اعلى منه، زي ما بيحدث دلوقتي برضه في اسرائيل. يجي مثلا واحد عادي في العيله القتل، يقوم يقول لا والله لازم اقتله. مين اقتله؟ فلان غير القاتل. ادى اسراف ان تاخذ غير القاتل، ادي اسراف. ده في الايه؟ الذات او في الكم. هو قتل واحد يقول لك لا ده انا اقتل به مين؟ اقتل به سبعه، اقتل به عشره، اقتل به. الله. طيب ادعم. طب انا هو اتقتل مش ما يكفنيش ان ازهق روحه، لازم اقطعه وامثل بيه. مش النبي كان هيعملها مع مين؟ مع قاتل حمزه؟ ولا ما كان هيعملها؟ لا لا، انت لازم بالمثل، زي اعتدوا عليه بمثل ما اعتدوا عليه، ما تقعدش تمام. يبقى فلا يسرف في القتل ايه؟ بان يقتل اشرف ممن قتل. ادي وقت بان يقتل في العدد اثنين او ثلاثه، بان يمثل، بان يزيد في غير ازهاق الروح. فلا يسرف في القتل. ليه يسرف في القتل؟ قال لك لانه كان منصورا، لان احنا ما وقفناش ضده، ما قلنالوش ما تقتلش، احنا اعطناه ان هو يقتل، مثل اعطناه ان هو يقتل، يبقى بقدرها ولا ايه؟ يبقى بقدرها. هو بعضهم يرى فلا يسرف في القتل انه كان منصورا، يقول لك دي عشان القاتل. يقول لك ما تسرفش في القتل ليه؟ لان الولي الدم منصور، لا حظية، مش متروك كده انك انت تعمل ولا لا. او فلا يسرف في القتل لانه كان منصورا. قال لك ان قتل غير قاتله ودمه، او قتل ازيد من قتل دمه، هنجيبه ونقتله. هنجيبه ايه؟ ونقتله. انه كان منصورا فيجب ان يقف عند حد النصرة. اعطناه انه يعمل قصاص ما يتجاوزوش ايه؟ او لا يسرف في القتل بمعنى انه يقتل واحد تاني او غيره، لانك انت يا ولي الدم ان قتلت غير القاتل هنجيبك انت ونقتل. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. برضو كلمة لا تقربوا، ما قالش لا تأكلوا برضو، يعني ايه لا تقربوا؟ قال لك اوعى تقول ناحية مال اليتيم. قال لك لان اليتيم المظهرية بتاعته الضعف، وما دام مظهرية الضعف ما تكترئش عليه بانك انت تقرب من انك انت تاكل ماله. احنا قلنا اليتيم هو من مات ابوه ولم يبلغ مبلغ الرجال، ادي اول حاجه في اليتيم. اليتيم كان المفروض انه في حضانه ابيه، فلما انتهى ابوه لم يعد له حاضر، ربما أضجر ذلك اليتيم ساعة يرى ولدا له أب يحقد على القدر اللي حرمه من أبوه، فيريد الله أن يستل أولا من قلب اليتيم وفكره هذه المسألة. ليه يعمل إيه بقى؟ أما لك لازم المجتمع يشعره بأنه فقد أباه، ولكنه وجد من أبوة المؤمنين آباء عوضا عن آبائه. وأيضا حينما يرى الإنسان يتيم في المجتمع الإيماني تكفله ورعاه وكل واحد اعتبره زي ما يكون ابنه، أي واحد ما يزعلش لما يفكر يمكن أسيب ابني يتيم، لأنه شايف المجتمع عمل إيه؟ مكرم هذا اليتيم. يقوم يقول انا اذا لما اولادي يبقوا يتامى ما يكرهش ابدا اي حاجه، يبقى ما ايه

تسمر، وما دام تسمر يبقى يتسع لنفقاته فارزقوهم فيها، خدت بالك ايه، وتتسع لايه للزكاة منها حتى يبلغ اشده. حتى يبلغ اشده، كلمة اشد زي ايه، انعم ونعمة، يبلغ شدة تكوينه. ومعنى اشد اللي هي الرشد يعني، اللي هي الايه، واحنا قلنا ان بلوغ الاشد هي استواء الملكات استواء لا زيادة فيها. وديا الاساس فيها ايه، الانسان منا سمعه يتربى على مضي الزمن، وبصره يتربى على مضي الزمن، وقلبه يقعد يكبر شوية النهاردة وشوية بكرة، ورئته تكبر على زي جسمه ماشي ويا نموه كده، كل اجهزة لحد ما يبلغ سن الرشد ويبقى قادر على انجاب مثله، يبقى كل حاجة بقى ايه استوت في تكوينها. ولذلك الله أجل تكليف الإنسان إلى أن يبلغ. ليه؟ لأنه لو كلفه قبل أن يبلغ ثم طرأ عليه البلوغ بعد التكليف يقول لا، ده طرأت علي حاجات في نفسي ما كانتش موجودة أيام التكليف، لا هنسيبه لحد ما إيه، لحد ما يبلغ الأشهر. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أيوه، والحق سبحانه وتعالى بده يريد منا أن الإنسان صاحب الخبرة في شيء وصاحب الرعاية والإدارة للأموال ما يحرمش الحق سبحانه وتعالى اليتيم منه من إنه يدير. افرض إنه يحسن أن يدير ولكنه فقير، نقول له بقى إن كنت فقير كل بالمعروف، وإن كنت غني استعفر، زي ما قال في آية إيه، فمن كان غنيا فليأكل إيه، فمن كان فقيرا فليأكل إيه، فليستعفر، من كان فقيرا فليأكل إيه بالمعروف. ليه؟ علشان ما يحرمش اليتيم من صلاحية ذي الصلاحية في الإدارة إن كان فقيرا. نقول له لا، ما نحرموش يعني، خذ منه. ليه؟ قالوا لأنه ما دام إنسان له قدرة على الإدارة وعلى الصلاحية بإدارته يقوم يجيب حتى اللي إيه نفقته ونفقت إيه ونفقت غيره. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. كلمة عهد هي ما تعاقد الإنسان مع غيره عليه، وأول عقد إيمانيا هو العقد بالإيمان بالله، ومن باطن هذا العقد تنشأ الإيه؟ كل العقود. العهد بين الناس وبين بعضهم في تعاملاتهم كل ده نشأ من إيه؟ العهد في أن تعهد فيما لا يفترض عليك، أنت حر في أن تلقى فلانا أو لا تلقاه، لكنك إذا عاهدته أن تلقاه بعد أن كان مباحا لك أن تفعل أو لا تفعل أصبح لزاما عليك أن تفعل. ليه؟ لأن المقابل رتب حياته ورتب زمانه ورتب مصالحه على لقائك غدا، ما تبقاش أنت مطلق الحركة وأنت قد قيدته في الإيه؟ في الحركة. يبقى واجب عليك ولا لا؟ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. العهد كان مسؤول أم قال مسؤولا عنه يعني. القرآن في بعض التعابير يوم يجيب اسم المفعول في مكان، احنا نقول ده مش مكان، انما لما تيجي تدقق تقوم تلاقي في مكان. زي ايه مثلا؟ قلنا الحق سبحانه وتعالى يقول فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بإيه؟ حجابا مستورا. هو الحجاب بيبقى مستور ولا الحجاب بيبقى ساتر؟ الحجاب ساتر. أم قال لك لا، لأن الله يريد أن يجعل الحجاب صفيقا، فكأن الحجاب نفسه